السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ إن شاء الله تعالى من هذه الليلة في هذا الدرس في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الفقه، وهذا الكتاب يعتبر من أوائل الكتب باعتبار سلم التدرج في دراسة علم الفقه، فهو من المتون المفيدة النافعة المختصرة، ومؤلفه كما لا يخفى على الجميع هو إمام من أئمة المسلمين في العلم والعمل والدين، وعند أن يكتب الكتاب عالم كبير مشهور متضلع في العلم متمرس فيه مباشر للفتوى مطلع على مشكلات الناس وما يرد عليه من المسائل، لأن الإمام الشوكاني كان قاضي قضاة اليمن، اشتغل بالتدريس وبالتأليف وبالقضاء وبالفتوى وحل المشاكل المعضلة، فإذا ألف في هذا الباب وفي هذا الفن من كان هذا شأنه فلا شك أنه سيأتي بما يفيد وبما يشفي العليل ويروي الغليل. ولا شك أن الفقه في الدين من إرادة الله عز وجل للعبد الخير أن يفقهه في دين الله، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وهذا هو علم الحلال والحرام الذي يعيش به الإنسان بين الناس، والذي يعبد به الله عز وجل على بصيرة، يبني عبادته ومعاملته على الآية والحديث، على ما يقربه إلى الله عز وجل. فإن الله تعالى إنما تعبدنا بوحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يتعصب لآراء وأقوال الرجال من أئمة المذاهب وغيرهم، فقد حذرونا من ذلك أشد التحذير، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: أجمعوا على أن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس كائنا من كان. فمن بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس إذا خالفها. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا من إنصافه ومن جلالته ومن أدلة علمه وورعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهكذا أيضا الإمام مالك كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد الثوري ولا الأوزاعي، ولكن انظر من أين أخذوا وخذ من حيث أخذوا. وهكذا أيضا الإمام أبو حنيفة كان يقول: أيها الناس، إنما نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. العالم يظهر له من صواب الأقوال وخطأها ما يظهر بسبب المطالعة والمباحثة والمذاكرة والمناظرة. ولذلك الإمام الشافعي على سبيل المثال له مذهبان: المذهب القديم الذي دونه عنه أصحابه في بغداد، والمذهب الجديد الذي دونه عنه أصحابه في مصر. وهكذا أيضا الإمام أحمد يكون له أحيانا في المسألة الواحدة ستة أقوال. على سبيل المثال مسألة قنوت النوازل، هل يشترط فيه استئذان الإمام أو لا يشترط؟ للإمام أحمد وحده ستة أقوال في هذه المسألة، لأنه يقول القول ثم يبدو له بعد ذلك رجحان قول آخر. فلا ينبغي الإنسان أن يكون إمعه وأن يتعصب لآراء وأقوال الرجال. فالإسلام دين قبل المذاهب. المذاهب إنما وجدت بعد زمن طويل من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس أيام الصحابة، أيام أبي بكر، أيام عمر، أيام عثمان، أيام علي ومن بعدهم، إسلام بلا مذاهب، إسلام بلا مذاهب. ولهذا ذكروا أن رجلا أراد أن يدخل في الإسلام فسأل كيف يعمل. الشافعية قال له لابد أن تدخل في مذهب الإمام الشافعي من أجل أن تكون على الإسلام الصحيح. جاء المالكية وقال له كذلك، جاء الحنفية وقال له كذلك، جاء الحنابلة وقال له، وطبعا المتعصبون من أتباع هؤلاء المذاهب، وقال له كذلك. فاحتار كيف الإسلام كل يدعوني إلى طريق ويصفه ويخطى طريقة الآخرين. فوفقه الله عز وجل لعالم رباني متجرد منتصر للدليل، وقال له إن الإسلام دين بلا مذاهب، وأنت مطالب أن تدخل في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن التحزب والتعصب شيء طارئ على الإسلام، كذلك أيضا المذاهب. الإمام الشافعي ما كان يظن يوما من الأيام أن أقواله ستشتهر وتنتشر بين الناس حتى أن من الناس من يوالي ويعادي عليها. وهكذا أحمد، وهكذا مالك، وهكذا أبو حنيفة. التعصب حصل من الأتباع المقلدين، الأتباع الجامدين، الأتباع الذين دين الله حجة عليهم. وإن الإسلام دين سهل، دين ميسر. الإسلام دين الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين. لا أحب أن أطيل في مقدمة حول هذا، لكن هذا تنبيه لا بد منه، أن نعلم أنه يجب علينا أن نبني عقيدتنا وفقهنا وعباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا على الدليل، على الآية والحديث، على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول عالم، ما نترك قول رسول الله لقول ذلك العالم، ولا يحملنا مخالفة ذلك العالم لذلك النص باجتهاد أن نقدح فيه، طالما أنه عالم مجتهد متحرر للصواب متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدح فيه، نعتذر له، نترك قوله ونأخذ بالسنة ونعتذر له، ولا نجعل مخالفته للسنة سببا للنيل من عرضه والطعن في قصده ونيته. فإن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر ومغفور له خطأه. لكن ليس لنا أن نتابع أحدا على حساب دين الله عز وجل وعلى حساب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما بلغ العالم في المكانة والعلم والإمامة والمنزلة، هو بشر يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، وما من أحد إلا راد ومردود عليه. والإمام مالك إمام دار الهجرة هو القائل: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك الإمام الشوكاني رحمه الله حارب التقليد أشد المحاربة، كما حاربه أئمة الإسلام من قبله، كما حاربه من قبله ابن القيم، ومن قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبله الأئمة وكبار علماء الإسلام، وهم يحاربون التعصب والتحزب لآراء الرجال، وكذلك أيضا التقليد الأعمى. ولذلك ذم المقلدة أشد الذم، حتى أن ابن عبد البر قال: أجمعوا أن شخصا لو أوصى بماله لعالم لم يدخل المقلد في ذلك، لو أوصى به لعالم أو لأهل العلم لم يدخل مقلدة المذاهب في ذلك. ليسوا علماء مجتهدين، إنما يتبعون إماما معينا ويدورون حول أقواله وآرائه. لا عيب على الشخص أن يدرس الفقه على مذهب الإمام الشافعي، على مذهب الإمام مالك، على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أبي حنيفة، أن يدرس متنا من المتون كما هي طريقة العلماء قديما وحديثا. لكن العيب أن يتعصب الإنسان لذلك المذهب ولا يخرج عن ذلك المذهب. أنا شافعي إن حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا، وكما قال الآخر أنا حنبلي ما حييت وإن أعي وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا وهكذا. لا، هذا أمر مذموم لا يرتضي حتى أصحاب المذاهب أنفسهم. قد كان الإمام الطحاوي يقول لا يقلد إلا غبي أو عصبي. الإمام الشوكاني رحمه الله درس مذهب الزيدية ونشأ في اليمن وليس له رحلة إلى خارج اليمن، ليس له رحلة إلى خارج اليمن لطلب العلم، ومع ذلك برز بالعلوم وأخذ عن علماء صنعاء وشرح أيضا بعض كتب الزيدية، شرح متن الأزهار، ألف السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. وبسبب عدم التقليد وعدم التعصب الذي كان سائدا عابوه وطعنوا فيه، هكذا هو ديدا أهل التقليد دائما وأبدا في كل زمان ومكان. إن لم تلتزم بقول عالم أو مذهب أو شيخ توالي وتعادي على أقواله ولا ترى الحق إلا من خلال نافذته، ربما طعنوا فيك وآذوك أشد الأذى. ولذلك أوذي من أوذي من علماء الإسلام قديما وحديثا. لماذا خين شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا إلا من أجل التحرر والانتصار للدليل وعدم التعصب لأقوال الرجال؟ وهكذا ابن القيم ضرب وسود وجهه وطيف به في شوارع المدينة على حمار من أجل أنه أفتى بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، كما أفتى بها من قبل شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما هو حديث ابن عباس الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأوذي أشد الأذى لأجل ذلك. والإمام الشوكاني رحمه الله ممن أوذي وحاولوا أن يقتلوه وضيقوا عليه ورموه بالعظائم لأجل التحرر والانصار للدليل، حتى أنه لما ألف السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ومبن الأزهار مبن معتمد في مذهب الزيدية عند الهادوية، متن معتمد هو المتن العمدة، فجاء الشوكاني يعلق وتكلم على مسائل ونقد ورجح ما رجحه الدليل. على سبيل المثال لما وصل إلى مسألة غسل الفرجين وأن الفرجين من أعضاء الوضوء وأن من أراد أن يتوضأ لابد يستنجي، الشوكاني يقول كما قال علماء الإسلام كلهم إن الاستنجاء لا يكون إلا من بول أو غائط. إذا نام الإنسان أو خرج من فشاء أو ضراط أو أكل لحم إبل أو انتقل وضوء بإغماء أو نوم مستغرق ما يحتاج أن يستنجي، يتوضأ مباشرة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ما في ذكر الفرجين أنهما من أعضاء الوضوء. ولهذا جاء الشوكاني إلى هذه المسألة قال القول بأن غسل الفرجين من أعضاء الوضوء قول ما دل عليه القرآن ولا السنة، لا بالمطابقة ولا تضمن ولا التزام، ولا قاله أحد من الصحابة ولا أحد من أصحاب الأئمة المذاهب الأربعة ولا عالم من العلماء، وإنما هو قول وسوس من الوسوسين. ما قال به عالم وهو كذلك، ما دل عليه آية ولا حديث وهو كذلك. وكثير من العامة باعتبار أنه من قبل في فترة من الفترات كان السائد المذهب الزيدي والفقه كان يفتي من يفتي على المذهب الزيدي، حتى أنه كان في جبلة يدرس المذهب الشافعي والمذهب الزيدي. ومن أجل ترويج المذهب الزيدي إذا أنت طالب علم ذهبت تتعلم، إذا أردت أن تدرس المذهب الزيدي الاعتماد اليومي والصرف تعطى يعطونك نفرين حب، وإذا درست المذهب الشافعي نفر واحد فقط. ما أقول لك لا تدرس المذهب الشافعي، لكن هناك محفزات ومغريات. وكذلك أيضا إذا توسعت مداركك وأردت أن تتولى القضاء أي مذهب درس فحوافز. حمل هذا ابن حريوة السماوي وكان من علماء ذلك الوقت في أيام الشوكاني أن ألف حاشية أو كتابا يرد به على سيل الجرار، سماه الغطنطم، الغطنطم الزخار على سيل لتطهير حدائق الأزهار من رجس السيل الجرار. لما بلغ هذا الشوكاني هو معاصر له في صنعاء أيضا، قال هذا من جهله، فإن الماء إذا بلغ المجال لم يحمل خبث، كيف السيل؟ كيف يطهر السيل من يعني يطهر السيل من النجاسة؟ السيل ما يحمل نجاسة، قال هذا من جهله. وفي الكتاب يقول الشوكاني يهودي من يهود شوكاني يتظاهر بالإسلام، شوكان بلد الشوكاني قرية خالي صنعاء في حولان، فيقول الشوكاني من يهود شوكان يتظاهر بالإسلام وهو يضطر اليهودية لإفساد دين الإسلام. يعني بلغ التعصب إلى هذا الحد. ابن حريوة السماوي، ابن حريوة السماوي، ويذكر من الطرائف، ذكر لي مرة شيخنا القاضي العمراني حفظه الله قال اجتمع الشوكاني مع ابن حريوة في وليمة في عزومة، وبعدها ابن حريوة وضع حذاءه في مكان ونسي أين هو، يدور بعد الغداء يدور الحذاء، كان هنا كان هنا إلى أن وجده. قال له الشوكاني عرفت وين هو؟ قال نعم. قال يكون خليه بذنك، يعني كلام محتمل، يعني يكون علقه بذنك، هذا يحتمل، ويحتمل يعني يكون ركز أين وضعته ولا تكون ذنزة مرة ثانية، ما استطاع أن يقول شيئا. الإمام الشوكاني لما ولي القضاء اشترط على الأمير المنصور، على يعني خليفة ذلك الوقت، أن أحكامه نافذة على الأمراء والوزراء وعلى جميع والمشايخ والأعيان وجميع أهل البلد، وإنما سأتولى القضاء. لابد أن تكون أقوالي وأحكامي نافذة على الكل، فوافقوا على ذلك. فقدر أن أحد المشايخ، مشايخ القبائل، جاء شخص وشكاه، فأرسل الشوكاني عسكري بورقة إحضار لهذا الشيخ. وصل العسكري والشيخ يغرز بالثور، فلعدم مبالاته ولما عليه بعض المشايخ من العنجهية أخذ الإحضار وربطه بالغرزة ولقم الثور، وقال للعسكري ارجع قل له ايش اللي حصل. غضب الإمام الشوكاني، سأل عن الإمام المنصور، قالوا هو معزوم خارج صنعاء، أرسل إليه بالدفاتر والأوراق والختوم، وقال له معتذر تفضل أنا الآن، يعني هذا واحد ممن خالف الشرع. غضب المنصور وجاء مباشرة إلى صنعاء، أرسل مدفع، مدفع إلى بيت الشيخ، قال يذبح الثور ويخرج الإحضار من بطنه ويربط الشيخ بالمدفع ويدور عن الشوكاني، يأتون به إلى الشوكاني. هكذا هكذا يكون القضاء، وهكذا يكون يعني يحكم الحاكم بشريعة الله عز وجل، لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك حصل ما حصل، وألف الشوكاني واجترأ أن يكتب حواشي فيها نقد لاذع على كثير من الكتب، منها هذا المتن الأزهار، وكذلك أيضا كتاب الشفاء الأوام للأمير الحسين، عالم كبير من علماء الزيدية، فمن علماء الهادوية في القرن الثالث أو السابع الهجري، ألف كتابا معتمد يعني مثل متن الأزهار أو أشد عند العلماء، وأما من قرأه وحققه فأصبح من العلماء المجتهدين الكبار. فيها أقوال، الشوكاني يرى أنها مخالفة للدليل، جاء وألف حاشية مطبوعة موجودة، ونحن ندرس هذا الكتاب، كتاب الشوكاني في عندنا في المركز، الذي هو وابن الغمام على شفاء الأوام. قال شفاء الأوام، الأوام العطاشة، الإنسان عطشان، فجاء هذا الأمير الحسين وكتب شفاء الأوام، يعني من أحاديث الحلال والحرام. الشوكاني قال ما يروي العطاشة إلا وابن الغمام، ما استمع، وفعل وابن الغمام على شفاء الأوام، وتعمد وذكر هو في البدر الطالع في ترجمة أحد العلماء، قال إنه كتب نقدا لشيخه، نقدا لاذعا لشيخه. الشوكاني يعتذر له في البدر الطالع، قال عذر هذا العالم الذي نقد شيخه نقدا لاذعا قويا بجرأة وكلمات فضفاضة، قال لأن شيخه عالم مشهور، وهذا العالم المشهور أقواله تروج بين الناس، وتلميذه هذا دونه في القبو والمكان، في إحداث يأتي بهذه العبارات يلفت أنظار الناس إليه. قال وفعلت هذا في وضع الغمام، يعني يقول أنا سلبت هذا الطريق، قال لأن كتاب شفاء الأوام مشهور بين الناس، فجئت أحيانا بعبارات لاذعة قوية فشديدة من أجل ألفت أنظار الناس إلى أن هذا صواب وهذا خطأ. وأحيانا يكون يعني النقد يعني بقوة إذا كان الباطل يعني له رواج وإذا كان له شهرة فيحتاج إلى كلمات قوية. البعض يأتي يقول أين الرف أين اللي لو كانت العبارات يحتاج أحيانا كلمات مثل هذه يحصل لها رواج ضجة لفت نظر. والمقاصد يعلمها الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم المفسد من المصلح. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. على كل فهذه يعني مقدمة خفيفة على يعني غير إعداد. فأنا يعني شغلت اليوم من الصباح إلى قبل المغرب، وجئت من يعني كان عندنا مريض في المستشفى، جئت من الظهر من المستشفى إلى هنا، وظننت أني أعتذر عن الدرس فيسر الله يعني بالمجيء. فيعني ولا كان يعني أول درس يحتاج إلى يعني مقدمة مناسبة للكتاب، لكن الله عز وجل يهيئ من الأسباب. قد يفتح الله أحيانا بكلام لا يفتحه لو حضر الإنسان الدرس. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا حجة علينا. طيب، كتب الفقه في العادة أي كتاب مختصر مطول منظوم منثور، عادة العلماء أنهم يجعلون كتب الفقه سواء كانت مطولة أو مختصرة أربعة أرباع: ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع النكاح، ربع الجنايات. هذه أربعة أرباع. أي كتاب فقه ستجد هذه الأقسام الأربعة فيه. ربع العبادات يبدأونه بالطهارة، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويتكلمون على أحكام صلاة الجنازة. ربع المعاملات يشمل البيوع والربا والصرف والإجارة والرهن والوديعة والعارية، ويدخلون فيه أحكام المواريث ونحوها من الأحكام. ربع النكاح يتكلمون فيه على الصداق وعلى الوليمة وعلى العشرة وعلى شروط النكاح وأركانه، ويتكلمون على الطلاق وعلى الظهار وعلى الإيلاء وعلى النفقات وعلى العدد وعلى أحكام الرضاع وعلى أحكام اللعان وغيرها من الأبواب. في كتاب الربع الرابع والأخير الجنايات يتكلمون عن الحدود، يتكلمون عن الجنايات، على القضاء، على الدعاوى والبينات، على الأيمان والنذور، ويختمون ذلك بكتاب الإقرار. من الفقهاء من يختار أن يختم كتابه بالإقرار، قالوا تيمنا أن يختم لهم بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت. ومن الفقهاء من يختم كتاب الفقه بكتاب العتق، قالوا تيمنا أن يعتق الله رقابنا من النار فيختمون بها. وبعضهم يختمون بالشهادات تيمنا أن يختم لهم بشهادة التوحيد، وهكذا. فهذه الأرباع الأربعة تعتبر صفعة قوية في وجه كل علماني. كيف؟ العلماني يقول انفصل الدين عن الدولة. طيب، كتاب البيوع والمعاملات ربع كامل، ربع المعاملات يعالج قضايا الناس، القضايا الاقتصادية والمالية والإدارية من إيجارات وعقود وبيوع واستيراد وتصدير ونحوها في هذا الربع. طيب، ربع الجنايات يشمل الحدود، يشمل الجنايات على النفس فما دونها، يشمل كتاب الجهاد وعقد الهدنة والصلح. طيب، كيف يقول انفصل الدين عن الدولة، وأن الإسلام إنما هو طقوس بين العبد وبين ربه، وأنه عبارة عن أحكام الأسرة والعبادات، أحكام الأسرة عن الرضاع والنفقات والطلاق والمواريث، وأحكام ما بين العبد وبين ربه في المسجد. أما مسائل الحدود وأما مسائل سياسات داخلية وخارجية فالإسلام ما يعرف مثل هذا. هذه الكتب أدنى كتاب صفعة في وجوه هؤلاء جميعا، وبيان أن الإسلام دين متكامل. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقد جاء رجل من اليهود إلى عمار بن ياسر وقال إن دينكم تزعمون أن نبيكم علمكم حتى القراءة، يعني علمكم كل شيء حتى كيف تقضوا حاجتكم؟ قال نعم، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ولا غائط. قال ولكن شرقوا وغربوا. نعم، ديننا يعلمنا كل شيء، دين متكامل. كل مشاكل العالم الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والمالية وكل المشاكل دين الإسلام كثير بحلها، الحل العادل المرضي لكل أحد من الناس. طيب، العلماء يبدأون ربع العبادات بكتاب الطهارة. ليش؟ لأن التخلية قبل التحلية، ولأنك أنت الآن ما تريد من الطهارة، من أعظم ما تريد من الطهارة أن تصلي، لابد أن تقف بين يدي الله على أكمل وجه وعلى أحسن حال، وقد تطهرت من الحدث الأكبر من الحدث الأصغر، تنادي الله عز وجل، تقرأ القرآن، تركع وتسجد لله عز وجل، فلا بد أن تأتي على أكمل الوجوه وأحسنها. طيب، لما كان كتاب الطهارة يشمل طهارة الباطن وطهارة الظاهر، يعتني العلماء في كتب العقائد وفي كتب الرقاق والترغيب والترهيب بما يتعلق بطهارة الباطن الذي هي أصل من الغل والحقد والحسد والرياء والنفاق والشرك والشك وغير ذلك، لأن من الناس من يعتني بطهارة ظاهره ولا يعتني بطهارة باطنه، باطنه خراب في ظاهره على أحسن حال، وفي باطنه عياذا بالله الأمراض الفتاكة التي تودي بدينه ودنياه. وديننا يأمرنا بطهارة الظاهر والباطن، أن نطهر باطننا وظاهرنا. الذي يعتني به كتب الفقهاء في هذه الأبواب هو طهارة ماذا؟ المقصود بالطهارة رفع الحدث وإزالة الخلل. فيبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة، وأول ما يبدأون كتاب الطهارة بماذا؟ بكتاب المياه. ليش؟ لأن الأصل في رفع الحدث وإزالة الخبث ما هو؟ الماء. فإذا عدم الماء فالتيمم، يتكلمون في هذه الأبواب على أحكام الأواني. ليش؟ لأن الماء عنصر سيء يحتاج إلى وعاء يحفظه، إما من جلد وإما من خشب، وقد يكون بعض أهل التراث يأتي بذهب وفضة، فيتكلمون على الأواني وعلى ذباب الجلود في باب الطهارة. إيش علاقة ذباب الجلود بكتاب الطهارة؟ الجلد يذبغ من أجل أن يطهر، فيكون وعاء للماء للسمن للعسل وغير ذلك. فإذا كان نجسا ولاق الماء والوعاء قليل متنجس، هذا الوعاء غير مدبوغ، فيه بقايا اللحم والشحم والفضلات، وضعنا فيه ماء يؤثر، فيتكلمون على هذا، فيبدأون كتاب الطهارة، لأن الطهارة معناها النظافة والنزاهة من الأقذار، وهي رفع الحدث وإزالة الخبث. والحدث ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: حدث أكبر جنابة وحيض نفاس في حق المرأة، وإما حدث أصغر وهو انتقاض الوضوء بأي سبب من أو بأي ناقض من نواقض الوضوء. فإذا كان الإنسان على جنابة أو حدث أكبر لابد قبل الصلاة أن يرفع حدثه، إذا كان على حدث أصغر لابد من الوضوء، إذا عدم الماء في الحدث الأكبر أو الأصغر فالتيمم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن ذكر الله عز وجل الطهارة الأصلية الذي هي بالماء والبدن الذي هو التيمم بالتراب لفاقد الماء أو لمن يتعذر عليه استعمال الماء وإن كان الماء موجودا كما سيأتي، لأن التيمم يكون إما لفقد الماء أو للتعذر استعمال الماء، مريض الطبيب قال له يضرك استعمال الماء سواء كان على جنابة أو لا انتقل وضوء يتيمم كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. طيب، يبدأ العلماء كتاب الطهارة بالكلام على باب أقسام المياه. الآن قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الأول باب أقسام المياه. ثم قال: والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. وعن الثاني: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. هذه مسائل عظيمة، وحصل بسبب بعض هذه المسائل أو أكثر هذه المسائل خلاف طويل بين الفقهاء. الآن أقسام المياه، أقسام المياه: الماء قسمة من حيث مصدره نازل من السماء ونابع من الأرض. المجموع سبعة. النازل من السماء ثلاثة: ماء المطر، البرد، ذوب السيل. الذي في الأرض: ماء البحر، ماء الأنهار، مياه العيون، مياه الآبار. المجموع كم؟ سبعة. النازل من السماء كم؟ والذي في الأرض كم؟ أربعة. هذه أقسام المياه. الأصل في الماء إيش؟ الطهارة. بالإجماع، بالإجماع أن الأصل في الماء الطهارة، طالما أن الماء باق على أصل خلقته التي خلقها الله عليها من ملوحة، من عذوبة، من حلاوة، الأصل فيه الطهارة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال له السائل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا يكون معنا من الماء إلا القليل، يعني للشراب والطعام، أفنتوضأ ماء البحر؟ ما قال نعم. لو قال نعم لفهم من فهم ولو بعد حين إنما تتوضأ ماء البحر للضرورة إذا كان الماء قليل، وأما إذا كان عندك ماء ما تتوضأ ماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالجواب الذي يسمى جواب الحكيم، وقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ما قال نعم توضأ، وقال هو الطهور ماء. خلاص، إذا كان الطهور ماؤه معناه نرفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء عندنا ماء حلو أو ليس عندنا ماء حلو، فسواء اغتسلت به من جنابه ولا توضأت به ارتفع الحدث الأكبر أو الأصغر. تنوي بذلك رفع الحدث الأصغر أو الأكبر وتأتي بالمطلوب ويرتفع الحدث. الله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهورا. ولما سئل عن بئر بضاعة وكان يلقى فيها لحوم الكلاب، يلقى فيها من الأزبال ومن خرق الحجر وغير ذلك، سئل عن هذه البئر، مع أن هذه البئر قدرها بعض العلماء، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، قدرها بعض العلماء زرعها ثلاثة أذرع، وقال عمقها، سأل الخازن قال إلى السرة، فإذا نقصت قال إلى العانة أو إلى الركبة إذا نقصت. الماء ليس بكثير، ومع ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. فلذلك يبدأون بهذا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والماء طاهر مطهر، لا خلاف في هذا، سواء ماء المطر أو البرد أو ذوب الثلج أو ماء البحر أو النهر أو كذلك أيضا العيون والأنهار، الأصل في الماء الطهارة، وهذه محل إجماع. ومن الأدلة ما سبق، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، في دعاء الاستفتاح، حديث أبي هريرة عند مسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فذكر الغسل بماذا؟ بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم كما في الصحيحين لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فإذا مجموعة هذه الأدلة وغيرها يدل على أن الأصل في الماء إيش؟ الطهر، وأن الماء طهور، وهو الذي يقال عنه طاهر طهر، لأن جمهور الفقهاء يقسم المياه إلى ثلاث أقسام: طهور وطاهر ونجس. هذا التقسيم غير مرضي عند المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، يقول الماء قسمان: طهور ونجس فقط، ما فيش حاجة اسمه طاهر غير مطهر، هو ماء مطلق. فالشوكاني قال: والماء طاهر مطهر، وهذا هو إيش؟ الطهور. طاهر في نفسه، مطهر لماذا؟ لغيره. هو طاهر في نفسه، مطهر لغيره، يرفع به الحدث ويزال به الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. يعني الأصل في الماء الطهارة إلا ما سيأتي. قال: والماء طاهر مطهر. قال: لا يخرجه عن الوصفين. ما هما الوصفان؟ أنه طاهر وأنه مطهر. إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. هذا القيت لا بد منه، وهذا هو الماء المطلق، الماء المطلق. ولذلك قال صاحب الزبد: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بماء بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه. فالمهم أن هذا هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته، لا يخرجه عن هذين الوصفين أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. كلمة من النجاسات هذه لا بد منها. لماذا؟ لأن الماء قد يتغير أحد أوصافه الثلاثة، إما بمقر أو بممر أو بطول مكر أو بمخالطة الطاهر، لم يسلبه الاسم المطلق. يعني الآن ماء المطر ينزل يمشي في السيول، إيش الذي غير لونه؟ الممر، جبال وديان سهول وأشجار ورمال غيرت لونه إلى اللون البني، طاهر مطهر. هل غير تغير بسبب ملاقات نجاسة؟ الجواب لا، إذن لا يزال على ما هو عليه. كذلك أيضا يكون بركة فيها ماء تغيرت بسبب المقر، أرضية تراب فيها طحالب، تغير الماء لونه أو طعمه أو ريحه أو الثلاثة الأوصاف، ما يضر، لا زال طاهر مطهر، لا زال طهور. تغير بسبب طول المكر، عندك برميل ماء مخزن بقي سنة أو أكثر فتحته إلا قد تغير ريحه، هل يؤثر هذا عليه؟ لا يؤثر، لأنه تغير بسبب إيش؟ طول المكث، بسبب طول المكث. كذلك أيضا قد يخالطه شيء من الطاهرات، قد يخالطه شيء من الطاهرات كأعواد أو طحالب أو تراب. ولذلك قال صاحب الزبد: واستثني تغييرا أي في الماء بعود صلب أو ورق أو طحلب أو تربي. إذا تغير بسبب عود صلب أو ورق أو طحلب ما يضر، لا يضر ذلك. فإذا وقع في الماء قطرة حبر، ماذا غيرت؟ لونه. إيش حكمه؟ طهور، لا زال طهورا، لأنه ما تغير بسبب إيش؟ نجاسة. ولم تسلبه هذه القطرة اسم الماء المطلق، وقعت فيه قطرة طين يمنة النعيم ولا أبو حرش الذي يأتي بالزكام من بعد كيلو نصف، وقع فيه قطرة من هذه الأطياب المسمات، يعني أسماء على غير مسميات، غير طعمه ولونه وريحه، إيش حكم هذا الماء؟ طهور، لا زال طاهر طهر، لأنه ما تغير بسبب نجاسة. طيب عندك سطل ماء وقعت صابونة من الرف الذي في بيت الخلاء، إنه قد بعض العامة بيت الراحة سموه بيت الراحة بيت التعب، المهم من بيت الراحة سقطت صابونة من الرف إلى داخل هذا السطل أو القدر أو الإناء بعد العشاء، سقطت، أصبحت في الصباح إلا والصابونة ما عد إلا عشرها ثلثها، لم يبقى منها شيء، الماء بقي منها شيء يسير. الماء قد تغير طعمه لونه وريحه، ما حكم استعماله؟ تريد تغتسل على جنابه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه خالطه طاهر، تغير طعمه أو لونه أو ريحه طاهر لا يضر. لكن معنا قدر ما دفت الدافة، جاءت سرية من الضيوف وعندك ترمس ماء معذر وضوء إلا الغسل، آثرت الضيوف فعلت عليه بودرة رفع علبة بودرة برتقال ولا أناناس ولا منجي ولا أي شيء ثاني وشوي سكر، يجوز توضب هذا الماء ولا تغتسل؟ ليش؟ سلبه اسم الماء المطلق، الآن اسمه إيش؟ عصير. طيب يقول لك 98% ماء، وين؟ ما عم اسمه ماء، الآن اسمه عصير، شاهي وضع قليل شاهي وقليل سكر، ايش اسمه هذا؟ شاي. لو دخلت اي مكان ولا قلت ولدك واحد ما لو سمحت ترك شاي، هذا ما هذا؟ هذا شاي، قل لك هو ايش الفرق؟ ما الا قليل اوراق قليل سكر، سلبه الماء اسم الماء المطلق، فاصبح الان لم يحمل اسم الماء المطلق. فاذا خالطه ما حكمه؟ طاهر ولا نجس؟ شاي طاهر، اشرب ان شاء الله حتى اعمل لك ثلاجة ونصف قبل النوم من اي، يعني ما تنام الصبح. فالمهم ان هذا طاهر. لكن هل هو طاهر مطاهر يعني يجوز تغتسل به أو تتوضأ به؟ الجواب لا. لماذا؟ سلب اسم الماء المطلق. فلذلك الماء إذا خالطه طاهر وغير أحد أوصافه الثلاثة ولم يسلبه اسم الماء المطلق، إيش حكمه؟ طاهر مطاهر. خالطه طاهر لكنه سلبه اسم الماء المطلق، طاهر مطاهر. فهذا طاهر لكن ما يصح أن نتوضأ به. نبيل، نقيع، شاهي، قهوة، عصير، لا يصح، وإن كان لا يزال طاهرا لكنه سلبه اسم الماء المطلق. طيب لما قال إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه، الآن إيش الدليل على هذا؟ الزيادة ضعيفة لكن أجمع العلماء على مقتضاها، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة ضعيفة، لكن أجمع العلماء على اختلاف المذاهب في الزمان والمكان على العمل بمقتضاها، أن النجاسة لو خالطت ماء فغيرت أحد أوصافه فإنه يكون نجسا. نجاسة وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه، وسيأتي تفاصيل. هناك من الفقهاء من يقول العبرة بالقلة والكثرة، وبعضهم الحركة والسكون، بعضهم يقول لك الماء القليل إذا وقعت فيه قطرة بول أو قطرة دم أو شعرة كلب تنجس. طيب ما تغير لا الطعم ولا اللون ولا الريح؟ قالوا وإن، لأنه قليل. إيش الدليل؟ قالوا القليل ما دون القلتين، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله فيما بعد. ومنهم من يقول لأنه راكد غير متحرك. طيب إيش الحق؟ قالوا حركه. ولذلك تجد بعض الفقهاء وبعض العامة الذين أخذوا الفقه يعني عمليا وأخذوا بعض المسائل تربرك في القرى، أول ما يأتي عند البركة يبدأ يحركها. ليش؟ خرجت من كونها راكدة الآن أصبحت تتحرك، تتحايل على الماء المسكين. إيش ذنب الماء هذا؟ تتحايل عليه من أجل تضحك على البركة ولا تضحك على نفسك؟ هو يظن أنه يضحك على البركة، الآن أصبحت ماء متحركا ويتوضأ، واحد يستنجي والثاني يتمضمض جانبا، من المنتج المستهلك، من المنتج المستهلك مباشرة، وهذا يستنجي وهذا على طول يتمضمض استنشق. فالمهم أن مثل هذا يعني هذه أقوال يعني لبعض الفقهاء يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لا ما قلت هكذا، أنا قلت لو وقعت فيه أي طائر وتغير لونه أو طعمه أو ريحه ولم يسلب اسم الماء المطلق يجوز لك تغتسل وتوضأ. لكن لو أنه سلب اسم الماء المطلق نقول لك هذا لأنه اسمه وقع عليه قليل شيء. ايش اسمه هذا؟ ايش تقول لي؟ شاهي؟ قطرة ملان هذا من الغطاء شاهي داخل، ايش سمى؟ ماء، خلاص يجوز الاستعمال. لكن لقمت فعل لك هكذا يعني ترقيمة بدوي، فعل يعني بن ولا شاهي، وفعل يعني مثل هذا رقم مرة سكر، وقال لك تفضل. ايش اسمه هذا؟ شاهي ثقيل جدا. ولو طلعت الرغوف لا زال يحمل اسم الماء المطلق حتى لو كان في رغوف. خلاص لا قال واحد ثالث قلنا إن لو نراجع عند أولادنا هذا معروف سلبه اسم الماء المطلق. لكن هذا غريب وعجيب، هذا صاحبك الذي سيحكم على أنه ثالث مجرد الرغوف اللي فوق، وعندنا يعني برميل ماء ولا قدر كبير ماء وفوقه قليل شايف، وقال لنا هذا تاي العصير التاي ايش ما هذا؟ المهم العبرة أن يسلبه اسم الماء المطلق، إذا لم يسمى ماء فهذا أمر آخر. طيب الأخ غدا المحاضرة للأخ الفاضل عبد الله حداد، وذلك في مسجد الشرف أو الشرف أحوال الثلاثة سوق الحطب سابقا، وذلك بين المغرب والعشاء إن شاء الله، وأنا سأخطب غدا هنا إن شاء الله. عزيز نفسي خلاص إلى هنا الجهة من خير.

السلام عليكم ورحمة الله. الطيب صلى الله عليه وسلم يبارك فيهم او قصرتنا وسعى في نجاته حتى صار بهذا. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم السداد والتوفيق. ثم أوثنا تنبيه آخر بأن الأسبوع القادم نعتذر الشيخ بأن لديه خروج دعوكم. ونسأل الله جل وعلا أن الشيخ الله يبارك فيه وفي إخوان إنه جواب كريم وبالجابته وحب الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية.